طيب، الذي يحصل بين الشعوب العربية الآن والذي هو يشمل الشعوب الإسلامية، ولكنني أتكلم عن العربية لأننا نفهم كلامهم ونتحاور معهم بشكل يومي، الحاصل أنه مع كيد الأعداء نحن لم نعد ننظر إلى وجود منافس آخر. المنافس الآخر أو المنطقة الأخرى الذي كان ينبغي أن نجتمع ضده، أو على الأقل يحصل بيننا نوع تحزب أو تكاتف أو تناصر تجاهه، هذا الآخر كثير منا بل أكثرنا ينظرون له على أنه ليس عدوا بل أنه مثال يحتذى به، بل هو ملاذ نحلم أن نذهب إليه ونلوذ به. فما دام الأمر كذلك فسنعود إلى النظر الضيق، ليس أمامي إلا أخي العربي والمسلم، فإما أتكبر عليه وإما أحسده وأتكتل ضده مع الأقربين لي، فإذا وقعت الإساءة من أصحابنا الأقربين بررناها أو هونا من شأنها، وإذا وقعت الإساءة منهم وخمناها. ولهذا قديما كان يقال جهاد الأعداء كما يقول ابن تيمية من أهم أسباب ائتلاف القلوب، ولهذا الأعداء ركزوا على المختلفات بيننا وضخموها، وفعلا نحن آمنا بذلك جدا كثير منا، حتى هم ارتاحوا لأننا شغلنا بأنفسنا. فهذه أول إشكالية، إشكالية أن هناك نظرة واسعة نحن ضيقناها لأننا ننظر بإحسان ظن فظيع للعدو وإساءة ظن فظيعة للإخوة. والعدو ذكي، يعني أنا الآن في العادة مثلا صح ما لا أريد أن أقول أنا مثلا شخص خطف امرأته وأراد لها أن تكون مطواعة له، أهم فكرة يقنعها بها لكي تلين ألا منقذ، ألا منقذ، استسلمي، لا يوجد منقذ. فإن كان في ذهنها أن هناك فلان أو فلان أو فلان ينقذ، فحين يقنعها أن فلانا أو فلانا أو البيت الفلاني أو البيت الفلاني أو أقربائك الفلاني حين يقنعها أن هؤلاء أصلا متواطئين معه كلهم، ولو كان واحد منهم تواطئ سيقنعهم كلهم متواطئين معه، أو يقنعها أنهم لن يأتوا وأنهم ضعفاء أو أنهم نسوها أصلا، وساعة إذن ستستسلم تماما. هكذا تفعل بعض الكيانات المحتلة في عقول بعض الشعوب. هذا بالنسبة للشعوب. بالنسبة للتيارات الإسلامية الدعوية أو غيرها، فإنك لا تكاد تقلب طرفك في شأنهم إلا وترى شيئا عجبا من تقريب البعيد وتبعيد القريب، وذلك بسبب مجموعة من الإشكاليات العلمية في عدم فهم التصنيف الصحيح للناس. فإنك في أي مشروع إصلاحي هناك من تطمع أن ينضم إليك للوفاق بينك وبينه، وهناك من تطمع بدعمه وإن لم ينضم بشكل صريح لوجود نقاط اشتراك، وهناك من تطمع بتحييده لضعف عداوته، وهناك من تسعى لتدميره أو إضعافه، لأن في تدميره قوام لك وفي إضعافه قوة لك، لأنه يشكل عليك خطرا حقيقياً.